ويقول إنهما يوم عيد، يوم عيد الكفار، يوم عيد للكفار، وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، أخرجه أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود، والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. قال عياض: سدل الشعر إرساله يقال، انتقل إلى القول الثالث بعد ذلك، قال لما ذكر المخالفة أنه جمعها، يعني كلامه يشعر بأنه يعني يرى أنه يصام السبت والأحد. ثم قال هنا، قال لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة، فلما أثم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على 30 حكما، وقد أودعتها كتابي الذي سميته القول الثبت في الصوم يوم السبت. ثم قال: ويؤخذ من قول ابن عباس موافقة، رجع إلى كلام الموافقة لأهل الكتاب أو مخالفتهم. أيه. نعم. نقرأ؟ لا، بس الكلام الأول ذاك اللي راح، اللي قال أن الأولى يعني كأنه ذهب، ما ذهب إليه أبو داود بأنه منسوخ. نعم. كان في أول أمر ثم نسخ. نعم. والحديث ثم قال وهذا أولى إيش بعد النسخ؟ إيش قال؟ قال بأن وناسخ حديث أم سلمة أن صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك، ويقول إنهما يوم عيد للكفار وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، خرجه أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في ذلك المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث، بل الأولى في ذلك في المحافظة، بل الأولى فيه المحافظة على ذلك. قال ثم قال يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه، كلام كأنه فيه بعده. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصام معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. هذا رأي الحافظ. لكن يعني بعض أهل العلم جمع بين يعني حديث النهي و يعني حديث جويرية بأن النهي إذا كان إفرادا والجواز إذا كان معه غيره. قال رحمه الله تعالى: باب صيام العشر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم ذكر صيام العشر أي عشر ذي الحجة، والمقصود من ذلك التسعة، لأن العاشر هو يوم العيد وصومه محرم، ولكنه أطلق عليها تغليبا